يسأل عن شراء الذهب بالتقسيط. شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز، لا بد أن يكون يدا بيد، ولا بد أن يتساوى إذا كان ذهبا بذهب، لا بد أن يكون يدا بيد، يعني لا يجوز تقسيط بيع الذهب والفضة، بل لا بد أن يكون منجزين. نعم.